بدأت في مدحه والنفس في خجلي، بدأت في مدحه والنفس في خجلي، مما جنت أرتجي عفوا وغفرانا. جعلت بابي رسول الله ملتمسا، أرجو الشفاعة إكراما وإحسانا. يسرنا أن نقدم لكم هذه الباقة الجميلة من المدائح والابتهالات الدمشقية العريقة بصوت المنشد محمد الشعار في شريطه الثاني، وهو بعنوان ميلاد أحمد، راجين من الله عز وجل القبول والسداد. صلي يا رب.